إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يفنى ولا يبيد ولا يعجزه العبيد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وأشرف من وطئ الحصى بنعله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا من آخر ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام إخباره سبحانه وتعالى بأن الدين قد اكتمل وبأن الله جل وعلا قد أتم النعمة على عباده وأنه ارتضى لهم الإسلام دينا نزلت هذه الآية يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة يوم عرفة في السنة العاشرة من البعثة في السنة العاشرة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله جل وعلا هذه الآية حتى قال بعض اليهود لعمر يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا اليوم أكملت لكم دينكم بين الله جل وعلا أن دينه قد اكتمل وقد تم التشريع فلا دين بعد الدين الذي كمله الله سبحانه وتعالى ولا عبادة إلا ما شرعه الله سبحانه في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا قال إمام مالك رحمه الله ما لم يكن دينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكون اليوم دينا لأن الدين قد كمله الله جل وعلا وما ترك مقالا لقائل ما ترك الله جل وعلا صغيرة ولا كبيرة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بينها في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ونعيش في هذه الأيام احتفالات بدعية منتشرة في أنحاء العالم ألا وهو ما يسمى بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نريد أن نسلط ضوء الكتاب والسنة على هذا الاحتفال لأن الناس قد تنازعوا فيما بين مجيز ومحبذ ومستحسن وما بين مانع ومبدع ومشدد على ذلك نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك فقال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا نريد أن نرد الاحتفال بالمولد إلى كتاب الله إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لنرى هل ورد ذلك في الكتاب، هل ورد ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن نعلم يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالتشريع، هو الذي يشرع وهو الذي يأمر بالعبادات، فلا عبادة تصح وتقبل إلا إذا جاء عليها الإذن من الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا عبادة إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الأمر الرباني للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستقم كما أمرت ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أمر الله القمة والقيادة العليا من الخلق وهو النبي عليه الصلاة والسلام أن يسير على خط الشريعة، وأن لا ينزل عنها قيد أمره، وأن لا يحيد عنها، وأن لا يتنكب صراط الله المستقيم، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أمر الإنسان وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسلوك هذا الطريق المستقيم، وأن لا يزيد في الشريعة شيئا. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هكذا أمر الله الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول الناس إنما أنا متبع فقط، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن من باب أولى وأحرى، ونحن كذلك مأمرون باقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال ما هو الباعث والحامل على هذه الاحتفالات؟ إذا سألنا أولئك المحتفلين في أرجاء العالم ما هو الذي حملكم على هذا الاحتفال، سيقولون ماذا؟ سيقولون محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، نقول إن المحبة واجبة والمحبة مشروعة، أمر الله جل وعلا بها، ولا يكمل إيمان العبد حتى يحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن السؤال هل أمر الحبيب عليه الصلاة والسلام بذلك؟ هل كان الصحابة عليهم الرضوان هل كان عندهم خلل أو نقص في محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسأل أولئك المحتفلون أأنتم أشد حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من صحابته الكرام؟ لو ادعى إنسان هذه الدعوة لحكم على نفسه بالكذب، كيف يكون محبا للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هؤلاء قوم اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من بين العالمين، اختارهم الله جل وعلا اختيارا، واصطفاهم اصطفاء، وانتقاهم انتقاء من بين العالمين ليكونوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. فيستحيل أن يكون من بعدهم أشد حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام منهم، كيف وقد زكاهم الله تعالى في كتابه العزيز وأثنى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هل احتفل الصحابة بالمولد؟ قبل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عاش 63 عاما، 23 سنة، 63 عاما عمره كله، وفي النبوة 23 سنة قضاها داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لم يحتفل النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات قبل البعثة أو قبل الهجرة، 13 عاما في مكة لم يقم مولدا واحدا، لم يقم المولد عليه الصلاة والسلام إطلاقا 13 سنة. ونتحدى أولئك أن يأتوا بدليل من السنة المطهرة المحفوظة التي حفظها الله سبحانه وتعالى وقيض لها رجال ينقونها ويحافظون عليها، أن يأتوا بحديث واحد أو بسند واحد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بالمولد قبل الهجرة. بعد الهجرة مكث في المدينة 10 سنوات قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فرض الصلاة سنة 10 من البعثة، الصيام والزكاة في السنة الثانية من الهجرة، والجهاد فرض في السنة الثانية كذلك من الهجرة، وجاءت التشريعات في العهد المدني، الصلوات والأحكام الحلال والحرام، كل هذه الأحكام أنزل الله سبحانه وتعالى أغالبها في العهد المدني. فهل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه السنوات العشرة بمولده؟ الجواب كلا وألف كلا. ورد حديث واحد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، وهذا اليوم ليس هو يوم اثنين من العام بل من كل أسبوع، عن السبب الذي من أجله صام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. ثلاث حاجات: ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، لذلك صامه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تحتفل لو جاز الاحتفال وكان مشروعا صوم يوم الاثنين، والاثنين من كل شهر، اثنين من ربيع أول، من جمادة، من رجب، من شوال، من شعبان، من صفر، من الشهور كلها تصوم الاثنين لله سبحانه وتعالى. لكن لم ينسب أو لم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وعقد الصيوانات والسرادقات وجاء بالأطعمة والأشربة والمأكولات وجلسوا وقاموا كما يفعل القوم الآن، هذا لم يحصل إطلاقا طيلة حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بعدما توفى الله النبي عليه الصلاة والسلام تولى الخلافة بعده الصديق سنتين ولم يحتفل بالمولد، جاء بعد الفاروق عمر وحكم عشر سنوات لم يقم احتفالا واحدا، يعني عشر ربيع أول مرت على الفاروق عمر وهو أمير المؤمنين لم يحتفل، جاء عثمان بن عفان وحكم 13 عاما بعد الفاروق عمر ولم يحتفل بالمولد، ثم جاء علي بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وصهره نسيب لزوج بنته فاطمة رضي الله عنها وابن عمه ورابع الأمة، الرجل الرابع في أمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل، جاء الحسن بن علي وحكم بعده 6 أشهر، جاء معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه وحكم 20 عاما من سنة 40 إلى 60 ولم يحتفل، وجاء عمر بن عبد العزيز كذلك من خلفاء الدولة الأموية وكان رجلا صالحا مجددا لم يحتفل، الدولة الأموية والدولة العباسية لم يحتفل، كل هؤلاء لم يحتفلوا إطلاقا بالمولد. من الذي احتفل بالمولد؟ الشيعة الفاطميون زورا وبهتانا سنة 362 لما جاء المعز لدين الله الفاطمي من المغرب واحتل مصر وحكم بلاد مصر، هو الذي اخترع وابتدع المولد مضاهاة للنصارى، لما رأى النصارى يحتفلون بميلاد عيسى عند احتفال بالميلاد لحد يوم الليلة النصارى يحتفلوا بميلاد عيسى، ابتدع هذا العبيدي الشيعي الرافضي بدعة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تجد ذكر المولد عند الأئمة الأربعة، لا عند مالك ولا عند الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد بن حنبل، لأن آخر هؤلاء الأئمة موتا هو أحمد بن حنبل رحمه الله، مات سنة 241 هجرية توفاة أحمد بن حنبل، والمولد ظهر 361 يعني بعد وفاته 120 سنة. لذلك لا يعرف الأئمة الأربعة، ما بعرف حاجة اسمها مولد أصلا، مش محتفلوا لا يعرفونه أساسا لأنه ظهر بعد وفاة آخرهم ب 120 عاما، كل هؤلاء ما احتفلوا، ظهر احتفال على يد الروافض. وقد ذكر المقريزي في كتاب الخطب والآثار أن الروافض هؤلاء الفاطميين هم ليسوا من نسل فاطمة كما قال أهل العلم والتحقيق، ادعوا النسب الفاطمي كذبا وزورا، هم شيعة من إيران وشيعة من قرامطة من البحرين، ادعوا أنهم من آل البيت وليسوا آل البيت كما ذكر ابن كثير وغيره، اخترعوا عدة أعياد، 6 موالد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام ومولد لعلي ومولد لفاطمة ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد للخليفة الحاكم الحاضر، 6 موالد، واحتفالات يوم الأطاس ورأس السنة وعيد النيروز، اخترعوا أعياد كثيرة جدا، السنة كلها أعياد، عشرات الأعياد اخترعها هؤلاء الروافض الشيعة، لم يفعله أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر متأخرا. ثم تبنى التصوف هذه الفكرة، تلاقف التصوف هذا احتفال من عند الروافض، بعد ذلك من الشيعة تولى كبر هذا التصوف، تولى كبر هذه البدعة أهل التصوف، وجعلوا يحتفلون بهذه الاحتفالات التي نراها في أرجاء العالم الإسلامي. هذه احتفالات عباد الله إذا رجعنا إلى القرآن ليس لها أساس من القرآن الكريم، وليس لها أساس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لها أساس من فعل السلف الصالح والقرون المفضلة التي فضلها الله سبحانه وتعالى، وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشل الكذب. القرون المفضلة، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، القرون الفاضلة الزكية المعدلة من قبل الله سبحانه وتعالى، ومن قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء العظماء لم يحتفلوا بالمولد، فهل هؤلاء الذين يرقصون ويتقافزون هل هؤلاء أشد حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من أولئك السلف الصالح من الذين جاهدوا في بدر وأحد وحنين والأحزاب وغيرها من الوقائع، شهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام رجال ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا، والله يحب الصابرين. ولو أردنا أن نتكلم عن مظاهر حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لطال المقام وطال. كل سيرة تضحية وفداء من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فدوا النبي عليه الصلاة والسلام بأرواحهم وبدمائهم وبكل ما يملكون بأموالهم، نصر النبي عليه الصلاة والسلام حتى زكاهم الله تعالى في كتابه وينصرون الله ورسوله. الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الصحابة الثناء عليهم جاء في الإنجيل والتوراة قبل القرآن الكريم، في الكتب السابقة أثنى الله على الصحابة. فهل يأتي هؤلاء الذين يدعون الصلاح والولاية، هل يزعم أولئك أنهم أشد حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من هؤلاء؟ هذا كذب وبهتان وكذب وتكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. استمر التصوف وتلقف هذه البدعة إلى يوم الناس هذا، وقد جاء في زمان الدولة العبيدية جاء بعض الوزراء، وكان سنيا وهو الأفضل ابن أمير قائد الجيش أحد الوزراء وأبطل المورد. جاء واحد حاكم في مصر أفضل مورد 20 سنة أو نحو من السنوات، فلما هلك جاء من بعده وأحيى المورد مرة أخرى، فاستمر إلى الناس هذا. وقد رعى الكفار هذه البدعة، فقد ذكر الجبرتي مؤرخ مصري سنة 1213 هجرية ما يعادل بتاريخ الميلادي حوالي 1870 ميلادي، لما احتل نابليون الفرنسي احتل مصر، لما نابليون احتل مصر انكمش التصوف وجعلوا يحتفلون بالمولد يحتفلون به في دويرات وزوايا صغيرة، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا احتفال بالمولد، فأمرهم أن يبرزوه وخرج معهم وشاركهم في الاحتفالات وجعل يتمايل معهم يمينا ويرقص معهم. ده نابليون، نابليون بونابرت بالله فكر له حاجة من الدين. الكفار بيرعوه، الكفار يرعوا البدع والخرافات لعلمهم أنها ليست لها أنها لا علاقة لها بالكتاب ولا بالسنة. نابليون الفرنسي المحتل الذي سفك دماء المسلمين في مصر يرعى الاحتفال بالمولد، وحتى هنا في السودان. فذكر عون الشريف قاسم كما فاد بذلك بعض مشايخنا في بعض كتبه، عون الشريف قاسم مؤرخ معروف السودان، ذكر أن الاحتفال بالمولد في السودان كان أيام الإنجليز أو قبل الإنجليز برضو في زوايا، ناس بقعدوا في زاوية يقروا كتب السيرة وقوموا يأكلوا فتة وقوموا يتمايلوا وهكذا. فجاء الخواجة يسمى سمسم أو سمسون نحو ذلك، خواجة معروف، ذهب إلى هؤلاء وسألهم عن المورد، فأخبروا قال له لا أنتم مورد ده حاجة عظيمة تعملها في الميادين، صدق 3 ميادين في العاصمة، ميدان المورد في بحري، ميدان السجارة في الخرطوم، ميدان الخليفة في أم درمان. صدق الإنجليز الحاكم الإنجليزي هو الذي أظهر، قال أطلعوا ده حاجة عظيمة أمركم أطلعوا احتفلوا في الميادين، ليه عملوا كده في محل صغير عشان الناس تعرف، لعلم هؤلاء الكفرة أن هذا ليس من الدين، ولو كان من الدين لما رعوه ولما تبنوه. إذا هذه بدعة قديمة محدثة ضلالة لم يفعلها السلف الصالح ولا القرون المفضلة الأولى، إنما أحدثها الروافض وتلقفها من بعدهم أهل التصوف، وصاروا بذلك يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا كله لا يغني عنهم شيئا. المحبة لا تعني الاتباع، لو كنت محبا صادقا لاتبعت النبي عليه الصلاة والسلام، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أرادوا أن يؤصلوا هذه البدعة كما نرى في مطوياتهم ومشهوراتهم، عاملين فاعل المين بطلعوا مطويات بأصل المولد، شبهات يريدونها زعموا أنها أدلة على المولد من شبهاتهم. قالوا قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورة النحل. قالوا ده دليل على المولد. طيب مثلا سؤال بسيط جدا، الآية دي النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ولا ما قرأ؟ هو الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، هل فهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية أن يحتفل هو أو يأمر أمته باحتفال المولد؟ واحد من الاثنين، ولا يقول فهم ولا ما فهم. إذا ما فهم الكلام ده معناه أنه عمي في أفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا فهم الكلام ده بيدل على المولد، السؤال اللي بعده، هل أمر بذلك ولا ما أمر؟ إذا قالوا ما أمر معناه كتب شيء من الدين، معناه حاجة من الدين كتمها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قالوا أمر بذلك يقولوا خلاص جيبوا مستند، هاتوا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، جيبوا الخطاب وجيبوا الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمر بالمولد، جيبوا حديث واحد بس من كتب السنة تدل على احتفال بالمولد، لا يوجد. الآية لا تدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد، ولم يفهمها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا فهمها الصحابة من بعده، ولا الخلفاء الراشدون، ولا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا علماء الإسلام، ما فهموا من هذه الآية أن نحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا، لم يفهموا ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذا فهم فهم هؤلاء المبتدعون المتأخرون، هذه شبهة يكفي الجواب عنها بما ذكرنا. شبهة ثانية، قالوا إن أبا لهب، أبا لهب لما فرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام خفف عنه العذاب يوم القيامة. احتجوا بحديث ضعيف حديث مرسل، قيل إن أبا لهب أعتق ثويبة، ثويبة هي مولاة أبي لهب، أخبرته بأن أخاه عبد الله قد أنجب له ولد فأعتق ثويبة، بشرت ثويبة أبا لهب بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقها، أعتقها وقت ذاك يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. فروي وهذا على صيغة التمريض أنه قد خفف يخفف على أبي لهب العذاب يوم الاثنين، وهذا كله لم يصح، لم يصح كما سيأتي ذكره، لأنه أعتق أو فرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب، لو كان هذا عمل صالح، عملا صالحا، مع أن أبا لهب لما لو ثبت ذلك عنه ما فعله تعبدا لله، شيء طبيعي عادي، إنسان إذا أخوه توفي أو أنجب له ولد يفرح فرح طبيعي، واحد لو جابوا لي ابن أخ ولا ابن أخت ولا في العائلة ولد مولود يفرح فرح طبيعي، ليش طبيعي جدا، ليس شيئا عقديا. الكافر لو عمل عملا صالحا فإن هذا العمل الصالح لا ينفع عند الله جل وعلا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حتى لو كافر عمل عمل صالح لا يجر عليه. سألت عائشة رضي الله عنها وحين أنه مسلم، سألت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن من جدعان عبد الله بن جدعان وكان من بني تيم وكان كريما جدا، كان يطعم المسكين ويقضي الضيف ويفعل ما يفعل ويصل الرحم، فهل ترى ذلك نافعه؟ كان ابن جدعان رجلا من جوادا، قيل إن عنده جفنة، عنده قدح، قدح وقع فيه صبي فغرق، يأكل منه الراكب والواقف، قدح حاجة كبيرة جدا يغرق، ده كان يطعم الحجاج، يذبح ألف بعير، ألف ناقة يذبح الحجاج، كان رجل يطعم المساكين ويفعل ويصل الرحم ويأكل الناس ويفعل ما يفعل. قالت عائشة يا رسول الله هل ترى ذلك نافعه؟ ده يوم القيامة ينفع؟ قال لا لا. لماذا؟ إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئاتي يوم الدين، كان كافر، الكافر ما بحاجة تنفع أصلا، ما بحاجة تنفع، وقدمنا إلى ما عمل من عمل لأن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ما بينفع. إذا الاحتجاج بهذه القصة لا يصلح ولا يستقيم أساسا. ثم إن هذه رؤية منامية، ده كمان حاجة تانية، ده كله رؤية منامية، رؤية يعني في المنام، رؤية في المنام، والمنامات ليست بحجة في دين الله سبحانه وتعالى، الأحلام والمنامات رؤية في المنام، والشيخ حلمني وشفته في النوم، هذه لا تغني، لا تسمن ولا تغني من جوع، لا يحتج بهذه وليس بمستندات في شرع الله سبحانه وتعالى. حلمت ورأيت جاني في النوم وحلمني، هذه لا تنفع إطلاقا في دين الله سبحانه وتعالى. من شبهاتهم أيضا قالوا لقد صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى منهم، قالوا على هذا يجوز أن نحتفل نحن بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب، لا قياس في العبادات، العبادات ما فيها قياس، العبادات توقيفية، يعني ما تقول إذا كان ورد كذا نحن معلوم كنا نعمل كذا، لا، ليس هناك قياس في العبادات، العبادات ما فيها قياس. تقول إذا كان الرسول صام يوم عشرة أنا أصوم كذلك، شو أصوم يوم، أصوم يوم كذا، يوم بدر مثلا نقول خلاص بدر في رمضان، شوف يوم آخر نقول إذا كان نجى الله موسى يوم عاشوراء خلاص شوف اليوم نجى الله فيه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الهجرة أو غيره برضه أصوم، وشوف يوم ثاني نجى الله فيه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب برضه أصوم. لا، الأمر ليس كذلك، لا قياس في العبادات. وهل يقيس هؤلاء الناس أنفسهم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي من الله جل وعلا، الله قال له صوم عاشوراء، لما صام عاشوراء صامه بوحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بوحي من الله جل وعلا، لم يصمه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بتوقيف من الله سبحانه وتعالى، فاستقم كما أمرت. تكلم ربنا سبحانه وتعالى. إذن لا يقاس على هذا صوم، صوم عاشوراء لا يقاس عليه المورد، لا من قريب ولا من بعيد. ومن العجائب، قبل قرابة 20 عام واحد في مسجد بحر كبير يتكلم، أستاذ كان مدرسة في الثانوي، يتكلم في مسجد بحر كبير عن المقارنة بين ليلة المولد وليلة القدر، قال ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. طيب الدليل، قال ليلة القدر هي خاصة بالمسلمين، بس بالمسلمين، وفي المسلمين الناس القائمين ليلة القدر غير ما خشف فيها. قال لكن مولد النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وما صلناك إلا رحمة للعالمين. طيب بنفس الفهم، العالمين زاد المسلمين، بس نفس الفهم، العالمين زاد في المسلمين، ما كل يعني العالمين الذين هم سينتفعون، ينتفعون بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون حجة لهم المسلمون، وهم الكفار يكون حجة عليهم يوم القيامة، يكون حجة عليهم يوم القيامة بنفس الفهم. هذا كلام باطل. الله سبحانه وتعالى فضل ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ما قال إلا ليلة المولد، ألف شهر مطلقة، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل ملائكة الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام حتى مطلع الفجر. شبهة داحضة لا تقوم على ساق، ولا تنهض الاحتجاج بها في بدعة كهذه التي نراها بأعيننا، شبهاتهم كثيرة. أيضا زعموا أن هذه بدعة حسنة، نختم بهذا من شبهاتهم، قالوا بدعة لكن حسنة، هم معترفين إنه الشغل ده ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعين، قالوا لكن دي حاجة حسنة، دي بدعة، قالوا حسنة. الجواب، ليس بالإسلام بدعة حسنة إطلاقا، لقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، أي بدعة ضلالة. لماذا؟ لأن البدعة إضافة للدين، زيادة للتشريع، استدراك على الشرع. كانوا بتقول الشريعة دي فيها محل دار اهتمامه، دار تعديل، دار تحسين، دار إضافة. الآن لو أن مهندسا، مهندس بنى له بيت، بنى عمارة تشطيب كامل، ما خلى أي حاجة، الكهرباء، الموية، أي شيء، الإضاءة، النجف، الزينة، أي شيء، الديكورات، ما خلى حاجة، قال البيت ده جاهز. سلام الله، قال البيت ده يا جماعة اكمل. جاء مهندس ثاني قال أنا في رأيي الباب ده خده هنا، والشباك ده نلغيه نخلي محله منور، وهنا نعمل كده، واللون ده نغير لون ثاني. هذا الثاني لسان حاله أن الأول لم يكمل عمله، صح ولا ما صح؟ مع الأول شغله كامل وناقص، ناقص ولا تام؟ ناقص، معناه الأول شغله ما هو قال اكتمل، لما جاء عدل وغير وزاد ونقص وحذف وعمل تعديلات، معناه الأول ده شغله ناقص، سواء صرح ولا ما صرح، لسان حاله بيقول كده، معناه الأول ده ناقص والثاني جاي يكمل ما نقص. فهذا الدين يحتاج إلى تكميلات وتحسينات وتزيينات وإضافات وتعديلات، هذا اتهام للشريعة بالنقص. فالله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، اكتمل، فلا يحتاج إلى أي إضافة ولا يحتاج إلى أي تعديل أو تحسين، لأن الله تعالى كمله وحسنه وأجمله. قال سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله دينا حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال ابن عباس صبغة الله أي دين الله، دي ربنا أكمل دينه وأحسنه، فلا يحتاج إلى إضافة، فقط الإنسان يعمل فاستقم كما أمرته، ومن تاب معك ولا تطغوا فاستغن كما أمرت ولا تتبع أهواهم ثم جعلناك على شريعة من أمري فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. إذن كل هذه شبهات واهية، فليس في الإسلام شيء يسمى بدعة حسنة. وقد قال مالك رحمه الله تعالى: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فما لم يكن دينا يومئذ لن يكون اليوم دينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين صفى. أما بعد، نريد أن ننتقل بكم من هنا إلى هناك، حيث لا سنة هناك، إلى ساحات المولد التي نرى فيها العجب العجاب. نريد أن نرى أولئك المحتفلين هل حقا يحتفلون بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذا رأينا في حال أولئك القوم نرى أنهم إنما يحتفلون بشيوخهم أكثر من احتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أنك ترى على كل خيمة صورة شيخها، صورة كبيرة للشيخ ضخمة جدا، أو لافتة، أو شعار مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله المكاشف ولي الله فلان ولي الله. ما علاقة هذا بنورد؟ وكل طريقة بما لديها فرحة، كل حزب بما لديهم فرحون. وهل يقيمون السنة في هذه الخيام؟ الطبول والمزامير وتجد الطبل والرقص والتقافز والتمايز والنحنحة وأذكار ما أنزل بها من سلطان، أذكار بالأصوات بالحنجر بدون لسان، نحنحة وقحقحة بالحناجر، ليس بالألسن ولا بالشفاه، إنما بالحناجر، ذكر من العمق هنا من الحلق، لا فيه تسبيح ولا تهليل ولا تكبير، أصوات تصدر فقط من الجو. هل يعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات، بهذه النحنحات وبهذا التقافز والتمايل؟ وبعضهم يتمايل يمينا وشمالا تمايل. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الطريقة؟ هل تستطيع أن تتخيل، مجرد خيال خيال بس، تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله تعالى بهذه الطريقة السيئة؟ لا تنقص ترقص، والأيادي أمام وخلف ويمين وشمال، وناس يدردك وناس تقري في الهوبة، فأنا تقري في الهوبة عديد، ده ما ذكر، ده كروبات، ده سيرك، ده ما عنده علاقة بذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ده ذكري خلي قلبك لو ما عندك لياقة نفسك ينقطع، ذكر ده لو لياقة ده لو باغ. ناس تقري في الهوبة وناس يدور وناس تلف، واحد يلف بكرعة واحدة، في ناس شفناهم بعيننا يلف بكرعة واحدة زي المروح، يلف يلف يلف ويقع في الوضع ويتكلم بكلام ولا ترجم، ترجم وشغال مترجم واهل وشو ولا ترجم، ترجم تقاري ألماني ولا يتكلم كلام، كلام ما زال من سلطان، كلام شياطين، يقول خلاص ده وصل ده غير غرقان. كل هذا لعب بالدين، كل هذا خيام ليس فيها. والله والله هذا كلام نقوله كل عام، نقوله نكرره، والله لو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الخيام لاقتلعه، والله كان يقلعكم. ولو رأى عمر بن الخطاب لا حرقه ولا جلد أصحابه، كان جلد جلد نظيف، امشي تلمش وشغل. هذا ليس من الدين في شيء، وليس من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام في شيء. تقافز ناهيك على الشرك بالله جل وعلا، خيام مكتوب عليها مد جابوا طريق البرهانية بالميم، مد جابوا العينين، شرك بالله سبحانه وتعالى، ويروجون للشركيات واختلال. كمان في بعض الدول الثانية رقص رجال ونساء، رقص رجال ونساء وفوضى، فوضى باسم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله ليس من الدين، الإسلام بريء من هذا كله، والسنة بريء من هذا كله. لكن الذي يؤسف والذي يؤلم أن كل هذه الفوضى إنما ترتكب باسم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت فوضى باسم الفوضى لهان الخطب، ولكنها فوضى باسم النبي عليه الصلاة والسلام، باسم الرسول عليه الصلاة والسلام، وباسم السنة وباسم الإسلام، ويسوى منها بريء تمام البراء. لذلك هذا احتفال عباد الله ليس من الدين في شيء وليس من الإسلام في شيء ولا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز المشاركة في هذه الاحتفالات لأنها ليس من الدين في شيء ولأن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن اتباع ما لم يشرحه الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني من عمل أي عمل ليس عليه خدم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه تعبوا على كيف ربنا بعث رسول عليه الصلاة والسلام أنزل جبريل عليه السلام يأتي بالوحي 23 سنة جبريل يطلع وينزل بالوحي 23 سنة جبريل يأتي بالوحي من عند الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام لاقى ما لاقى وضحى ما ضحى وأصحابهم بعد كذلك حتى يسلم الأمة هذا الدين فيأتي هؤلاء ويضيفون ويتلاعبون ويحدثون هذا من شر الأمور كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن وأن يجنبنا البدعة وأن يجنب الشركيات وأن يعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى وأن يبعد عن هذه الضلالات ونقول دائما من على هذا المنبر لا يجوز كذلك الانخراط والانتماء لجمع هذه الطرق الصوفية لا يجوز لا يجوز لك أن تنتمي لهذه الطرق الصوفية كلها بلا استثناء تجانية ختمية قادرية بلا استثناء لأن هذه الطرق ليست على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بديك أوراق بديك أذكار قول يا لطيف 6000 مرة قول يا حي يا قيوم 55000 مرة من أين جاء بهذا جاءوا من وين من أين أتى بهذا وكل هذه الطرق مجمعة على الغلو في الصالحين إجماع من هؤلاء الطرق أي طريق لك شيخنا هو المسؤول وهو أحسن شيخ جاء في الكتاب ذكر عمر سعيد الفوتي سنغالي تجاري في كتابه اسمه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم قال في هذا الكتاب قال عبد القادر الجيلاني ويمدح في الشيخ أحمد التجاني وريك النازل ما عنده علاقة حتى بالصلاح ولا بالأخلاق العالية قال الشيخ عبد القادر الجيلاني قدمي على رغبة كل ولي لا يشرح كلامنا قال جيلان قال كراعدي في رغبة كل ولي خلي كراع يا أخي كان لو تحفظ جارة تحفظه في كراع وساي لو ده هل يجوز تحفظ أخوك سايس عفص سايب رجله خلي أخوك كراع في رغبته ده قال قدمي على رغبة كل ولي التجاني قال شنو قال هذا في زماني في زمان قالوا أما أنا فقدماي الاثنين شغال بالجوز قال وقدماي على رغبة كل ولي من لدن آدم إلى قيام الساعة قال كرعيد في رأس أي ولي من آدم عليه السلام لحد آخر واحد بس طلع الأنبياء قال ما عدا الأنبياء لكن كان أي ولي وعافصه وبكر عافصه عمر عافصه علي برضو عافصه ده دين ولا كراتيه ولا مصارعة هذا ليس من الدين في شيء أي طريقة تقدس شيخها وتعظمه وتدعي أنه أفضل من جميع المشايخ هذا ليس من الإسلام في شيء عباد الله لذلك الطرق هذه الصوفية التي نرى بأعيننا سببت البلاء لهذا العالم الإسلامي وأقعدت الأمة عن النهوض أقعدت الأمة الإسلامية عن النهوض إلى الأمام والانطلاق إلى الأمام بسبب العقائد الفاسدة فنسأل الله جل وعلا أن يصح عقائدنا وأن يجنبنا الشرك والخرافة والبدعة إن ربنا سمع الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم توفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين واختمنا بخاتمة السعادة أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا للصلاة يرحمكم الله.